الإيمان والإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدع كما يصدع الحديد. قيل: وما جلوها يا رسول الله؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت. فمع القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله يتلوها لمقام حضراتكم قال لدعوة السجون العربي والمقيم ببدر بحرباي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يا رب يا رب يا رب.

أن يبدله

سبحانك يا رب. والذين واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يا حبيبي يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن أهدل التي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر كبير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وقد اخوة الإيمان والإسلام استمعتم لهذه تلاوة القرآنيات العطرة والتي تلا على مسام حضراتكم فقرة لدعوة التلفزيون العربي والمقيم ببلد البرنباي فضيلة القارة الشيخ محمود علي حسن. اخوة الإيمان والإسلام شكر الله وسعيكم وأحسن عزاكم وسبحانه من لا الدوام.